أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا زوجين اثنين وأهلك Oh! وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ما كنت أنت تعلم ما أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء

صدق الله العظيم.